إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وبركاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب النكاح من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500، في الركن الثاني الذي هو في شروط العقد، إلى الفصل الثالث في الصداق، حيث ذكر في شروط العقد الأولياء والشهود، قال والفصل الثالث في الصداق. وذكر لنا في الصداق 6 مواضع، وصلنا فيها إلى الموضع الثالث وهو التشطير. التشطير أي يعني تنصيف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها فريضة. ووصلنا إلى حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق، حيث ذكر في يعني في التشطير هذه المسألة، قال فأما حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق، قال فإن ذلك لا يخلو أن يكون من قبلها أو من الله عز وجل. يعني الزوج إذا عين للمرأة صداقا، إذا عين لها صداقا، يمكن أن يسلمه إياها ويمكن أن يكون في ذمته. إذا عين لها صداقا يمكن أن يكون يعني سلمه فيكون صداقا في عين، ويمكن أن يكون في ذمته. فلو سلمها مثلا صداقا بعيرا، فهذا البعير يمكن أن يحصل عليه يعني تغييرات، هذه التغييرات إما من قبل الله عز وجل كتلف أو نقصان أو زيادة، وإما أن تكون هذه التغييرات من قبلها، من قبلها بأن تتصرف فيه فتبيعه مثلا أو تعتقه إذا كان عبدا أو تهبه. وذكرنا الخلاف، فعند مالك أنهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان، وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة. قال وسبب اختلافهم، هذا هو الموضع الذي وصلنا عنده، قال هل تملك المرأة الصداقة قبل الدخول أو الموت ملكا مستقرا أو لا تملكه؟ أنت عينت لها صداقا، سواء تسلمته كعي أو كان في ذمتك، فهل المرأة تملكه ملكا مستقرا أو لا تملكه؟ لأنه ما دخل بها. فمن قال إنها لا تملكه ملكا مستقرا قال هما فيه شريكا، يعني إذا حصل تلف أو نقصان فهما فيه شريكان. لماذا؟ لأنها لا تملكه ملكا مستقرا. قال ما لم تتعد فتدخله في منافعها، فإذا تعدت وأدخلته في منافعها فإنها تتحمل التلف والنقصان. قال ومن قال تملكه ملكا مستقرا، والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك؟ الجواب: أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها. فإذا كانت لا تملكه ملكا مستقرا فهما فيه شريكا، يعني في هذه التغييرات. وأما إذا كانت تملكه ملكا مستقرا فهذا يعني تضمن وتتحمل. قال: أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها. ولم يختلف أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف، فهذا محل اتفاق. لو صرفت هذا البعير، إن أعطاها سيارة مثلا فاستخدمتها واستعملتها في منافعها، ففي هذه الحالة أنها تضمن النصف. قال: واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة، أعطاها بعيرا فباعته وجهزت نفسها من ملابس وأثاث وغير ذلك، هل يرجع عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن؟ لأنها اشترت الصداق، تحول الآن إلى ثياب وإلى أثاث، فهل يرجع عليها بالقيمة الأصلية أو بقيمة الأشياء التي اشترتها؟ فقال مالك: هذا القول الأول، يرجع عليها بنصف ما اشترته، يعني العبرة بماذا؟ بالقيمة الحالية. وقال أبو حنيفة والشافعي: يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق، يعني القيمة الأصلية. هذه الأقوال كلها أيها الإخوة فيها تفتيح للذهن حتى يتعلم الإنسان يعني الفتوى الصحيحة، لأن هذه أشياء ما فيها نصوص، نصوص المعاملات قليلة جدا، لأن نصوص المعاملات هي قواعد كلية وتطبيقاتها غير منحصرة. فالذي يعرف هذه المسائل الجزئية ويعرف خلاف العلماء فيها ومآخذهم وسبب اختلافهم فعلا كما قال بداية المجتهد. قال: واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماء. شيء يعني متعلق بالسماء؟ يعني بالإيش؟ بالنقل لا بالاجتهاد. متعلق بالسماع يعني بالنقل، فيه نصوص، وهو: هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر؟ يعني عقد على ابنته البكر وطلقت قبل الدخول، الله عز وجل ماذا قال؟ إلا أن يعفون، إلا أن يعفون يعني ليش؟ المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وسيأتينا أن الذي بيده عقدة النكاح هو من؟ هو الزوج. فهل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر؟ يقول: أعني إذا طلقت قبل الدخول. وللسيد، يعني هل للسيد في أمته؟ القول الأول، فقال مالك: ذلك له، يعني له أن يعفو عن نصف الصداق. القول الثاني، وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس ذلك له. وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى: إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وذلك في لفظة يعفو، فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب. مرة بمعنى يسقط يعني يسقط ما له، ومرة بمعنى يهب يعني يعطي. وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح، فاختلفوا في يعفو واختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح. على من يعود هذا الضمير؟ هل على الولي أو على الزوج؟ فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح لو كان الزوج، إيش معنى يعفو؟ ها؟ يهب. يعني هو دفع 1000 له كم؟ 500. يقول خلاص ما أريد. فإذا وهب نصفه. قال ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى إيش؟ بمعنى يسقط، يعني يسقط ما مال ابنته. إن كان الزوج دفع 1000 ماذا يقال له؟ يقول له الأب خذ 1000 ما نريد. وشذ قوم فقالوا لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة. فهذا شذوذ، وإنما اختلفوا في ماذا؟ فقط في من؟ ها؟ في الأب. فالأب هو الذي اختلفوا فيه، هل له أن يعفو ولا لا؟ قال ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواء، لكن من جعله للزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية، أي شرعا زائدا، لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع. يعني يكون الزوج يعفو هذا معروف لأنه أحد الطرفين، الزوج طرف والمرأة إيش؟ والمرأة وأولياؤها طرف. قال ومن جعله الولي إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعا، فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل. كأنه يريد أن يقول ماذا؟ ها؟ الأصل أن الذي بيده عقدة النكاح هو من؟ ها؟ هو الزوج، لأن هذا هو المعلوم. الذي يقول الأب وأن الأب له أن يعفو قد زاد شرعا، والذي يزيد في الشرع لا بد أن يأتي بإيش؟ بدليل، وإلا تكون زيادته باطلة. قال فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج، يعني يأتي بدليل يبين فيه أن الذي بيده عقدة النكاح هو من؟ هو الولي. قال وذلك شيء يعسر. ما هو الذي يعسر؟ أن يثبت أن الذي بيده عقدة النكاح هو من؟ هو الولي. تقول ثبت عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم بأسانيد صحيحة أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. انظر التحجيل، التحجيل هذا للطريفي الذي يعني نظر في الآثار التي لم يخرجها الشيخ الألباني وجمعها. فانظر التحجيل الأول 384، وانظر الإرواء 1935، وانظر أيضا تفسير ابن كثير. فإذا هذا ثابت عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم بأسانيد صحيحة أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. طيب هل في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم في، ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف كما في الإرواء 1935. قال والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها. صحيح، إذا كانت المرأة المعقود عليها صغيرة أو كانت محجورة، محجور عليها لسفهها، فهذه ليس لها أن تهب الإيش؟ أن تهب من صداقها النصف الواجب لها. قول الثاني وشذ قوم فقالوا يجوز أن تهب، مصيرا لعموم قوله تعالى إلا أن يعفون، وهذا قول شاذ، لأن الله تبارك وتعالى إنما عنا بقوله يعفون أي اللائي هن أهل للإيش؟ للعفو. إلا أن يعفون يعني اللائي هن أهل للعفو. وأما إذا كانت صغيرة أو محجورا عليها فهذه غير داخلة في الآية. قال واختلفوا من هذا الباب في المرأة، إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول. شوف المسائل كيف، أول ما عقد عليها وفرض لها مهرا ها المرأة طيبة قالت له خلاص وهبتك هذا المهر، ثم جاء فطلقها قبل ليش؟ قبل الدخول، فهل لها يعني أن تطالب بالنصف أم أنها وهبت؟ قول الأول. فقال مالك ليس يرجع عليها بشيء، ليس يرجع عليها بشيء يعني ما يعطيها شيء لأنها وهبت. قول الثاني. وقال الشافعي يرجع عليها بنصف الصداق. سبب الخلاف ماذا؟ فانظر إماما، أحدهما يقول ليس يرجع عليها بشيء، والثاني يقول يرجع عليها بنصف الصداق. وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق أو في ذمة المرأة؟ في عين الصداق يعني يكون عين لها صداقا، أم أنه في الذمة؟ في الذمة يعني بدون تعيين. فمن قال في عين الصداق قال لا يرجع عليها بشيء، لا يرجع عليها بشيء، يعني هي وهبت له، وهبت له صداقا قد عينه. طيب وجه غير المعين ها يكون فرض لها لكنه في ذمته، فتقول وهبته لك. هذا هو الفرق بين المعين وبين الذي في الذمة. قال لا يرجع عليها بشيء لأنه قبض الصداق كله، والهبة إذا قبضت لا يجوز ليش ها الرجوع فيها. مثلا قلت وهبت لك 1000 درهم، إذا أنت قبضتها فلا يجوز لي أن أرجع في هذه ليش في هذه، لأن الهبة تلزم بماذا؟ بالقبض. الهبة تلزم بالقبض. فقالوا لو كان الصداق شيء معين فلا يرجع عليها بشيء، ومن قال هو في ذمة المرأة قال يرجع وإن وهبته له، كما لو وهبت له غير ذلك من مالها. وفرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض، فقال إن قبضت فله النصف، إن قبضته منه ثم وهبته له فله النصف، وإن لم تقبض حتى وهبت، وإن لم تقبض حتى وهبت يعني هو قال لها لك كذا فقالت وهبته لك، فإذا هي وهبت ولم إيش ولم تقبض، قال فليس له شيء، كأنه رأى أن الحق في العين ما لم تقبض، أن الحق في العين ما لم تقبض، فإذا قبضت صار في الذمة، فإذا قبضت صار في الذمة. الموضع الرابع في الصداق في التفويض. الموضع الرابع في التفويض. ما هو التفويض؟ التفويض لغة تصيير الأمر إلى فلان، تصيير الأمر إلى فلان، هذا معنى التفويض في اللغة. فوضت أمرك إلى فلان جعلته له، جعلته له. وشرعا تفويض الزوجة أمرها إلى زوجها أو وليها فيتم تزويجها بلا تسمية مهر. باختصار التفويض ماذا؟ ها التزويج بلا تسمية مهر. طيب وإيش علاقة هذا بالتفويض اللغوي؟ ها لأنه لما لم يسمى المهر، لما لم يسمى المهر فكأنها إيش ها فوضت أمرها إلى الإيش إلى الزوج في تسليمه، فوضت أمرها إلى الزوج في تسليمه بعد ذلك. قال وأجمع على أن نكاح التفويض جائز، وهو النكاح بلا تسمية مهر، فهذا إجماع. وهو أن يعقد النكاح دون صداق، تقول هذا فيه تجوز، والدقة أن يقال أن يعقد النكاح دون تسمية صداق، دون تسمية صداق. أما دون صداق فكأنه اشترط ألا صداق وهذا يبطل العقد، لأن الصداق شرط، لأن الصداق شرط. فالصحيح أن يقال أن يعقد النكاح دون تسمية صداق، لقوله تعالى هذا دليل التفويض: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إيش معنى الآية؟ معنى الآية أن الله تبارك وتعالى نفى الجناح عن تطليق النساء في حالتين: الحالة الأولى ما لم تمسوهن، يعني لا جناح عليكم أن تطلقوا النساء قبل الدخول بهن، جائز يعني. الحالة الثانية: لا جناح عليكم أن تطلقوا النساء ما لم تفرضوا لهن فريضة، يعني بدون تسمية الصداق. وهذا هو نكاح التفويض. فالجزء الأول ما لم تمسوهن، هذا في جواز الطلاق قبل الدخول. والجزء الثاني من الآية: أو تفرضوا لهن فريضة، هذا فيه جواز النكاح بدون تسمية المهر، وهو نكاح التفويض. فمن أجل هذا قالوا أجمعوا على جوازه. قال: واختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلف في القدر، يعني مثلا عقد عليها تفويضا بعد شهر، قالت له ماذا؟ قالت له يعني عين لي الصداق، قال لها 5,000، قالت له لا 10,000، اختلفا في القدر. هذه مسألة. الموضع الثاني: إذا مات الزوج في هذه الحالة، يعني في حالة نكاح التفويض، هل لها صداق أم لا؟ فإذا فرق بين المسألتين. المسألة الأولى إذا طلبت صداقها، لا تنسى أننا في نكاح التفويض، هو لم يسمى مهر، إذا طلبت صداقها واختلف في القدر. الحالة الثانية إذا مات الزوج ولم يفرض، هل لها صداق أم لا؟ يمكن أن نضيف يعني صورة أخرى ولكنهم لم يختلفوا فيها أو فيها خلاف أيضا، وهي ماذا؟ إذا طلقها قبل قبل الدخول بها. إذا طلقها قبل الدخول بها فهذه لها ماذا؟ لها المتعة فقط على الصحيح، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال سبحانه: ومتعوهن، فأمر الله تبارك وتعالى بالمتعة. فإذا لو طلقها حال التفويض لها المتعة، إذا طلبت الزوجة بالصداق واختلف في القدر فما الحكم؟ إذا مات الزوج عنها في هذه الحالة، المسألة الأولى، وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لها مهرا، فقالت طائفة يفرض لها مهر مثلها، وليس للزوج في ذلك خيار، يعني إذا هي طالبت فيجب عليه أن يفرض لها مهر مهر مثلها وليس له خيار. في هذه الحالة قالوا: فإن طلق بعد الحكم، يعني بعد أن بعد أن فرض لها مهر مثلها، قالت له افرض للمهر، قال 5,000، طيب بعد أن فرض لها 5,000 طلق، فما الحكم؟ فمن هؤلاء يعني من أصحاب هذا القول من قال لها نصف الصداق، فقاس هذه الحالة على ماذا؟ على إذا فرض لها، لأنه إذا فرض لها وطلقها فلها فلها النصف، فقاسوا هذه على ذاك. ومنهم من قال ليس لها شيء، لماذا؟ قالوا لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح من البداية، هو ما فرض لها، فكيف يكون لها النصف؟ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، هذا كله في القول الأول الذين قالوا يفرض لها إيش؟ يفرض لها مهر مثلها، ثم اختلفوا إذا طلقها بعد أن فرض لها. القول الثاني وقال مالك وأصحابه الزوج بين خيارات ثلاثة، يعني في نكاح التفويض إذا طلبت المرأة بالمهر فالزوج بين خيارات ثلاثة، إما أن يطلق ولا يفرض، يقول لها أنت تطالبين بالمهر طلقها، وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة به، وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها أو يلزمه. سبب اختلافهم أعني بين من يوجب مهر المثل من غير خيار للزوج اللي هو القول الأول إذا طلق بعد طلبها الفرض، ومن لا يوجب. اختلافهم في مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، قالوا هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق، سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك. يعني قالوا هذه الآية عامة، سواء طلقها قبل أن تطلب أو طلقها بعد بعد أن طلبت. وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال؟ الجناح إنما يعني نفي الجناح في ماذا؟ في التطليق، لا جناح عليكم إن طلقت، لكن هل المهر يسقط أو لا؟ يفهم ذلك، فيه احتمال، وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال صحيح. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ومتعوهن، لا جناح عليكم إن طلقتم وإيش؟ ها؟ ومتعوهن. فإذا ما هو الواجب؟ الواجب المتعة ليس المهر، لأنه إذا فرض المهر فما الواجب عليه؟ النصف. طب إذا لم يفرض اللي هو التفويض فالواجب عليه ماذا؟ المتعة. قال لقوله تعالى ومتعوهن، فتقوم المتعة مقام الإيش؟ مقام النصف. فتقوم المتعة مقام نصف الفرض إذا فرض لها. قال ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء، شو يعني طلق ابتداء؟ ها؟ يعني قبل أن تطلب المهر. لا تنسى أننا في نكاح التفويض، نكحها بدون إيش؟ بدون تسمية مهر. فإذا طلقها ابتداء يعني بدون طلب منها أنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وإنما عليه ماذا؟ عليه المتعة. قال وقد كان يجب على من أوجب لها المتعة مع شطر الصداق، لأن من الفقهاء من أوجب لها المتعة وأوجب لها شطر ليش؟ شطر صداق المثل. قال إذا طلق قبل الدخول في نكاح غير التفويض وأوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض أن يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل. يقول كان يجب عليها هذا، يعني ما يوجب لها فقط المتعة، بل ماذا؟ المتعة مع شطر مهر المثل، لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط الصداق. هو يقول هكذا، الآية لا جناح عليكم إن طلقتم لم تتعرض لإسقاط الصداق، فيمكن أن يكون قوله تعالى ومتعوهن يعني علاوة على ماذا؟ على شطر صداق المثل، لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح التفويض، وإنما تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض. فإن كان يوجب نكاح التفويض مهر المثل إذا طلب فواجب أن يتشطر إذا وقع الطلاق، كما يتشطر في المسمى ولذا قال مالك إنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج. فالخلاصة أيها الإخوة أنه في نكاح التفويض بحسب ظاهر الآية طالما أنه لم يفرض لها مهرا فالواجب عليه هو ماذا؟ المتعة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقد تكون المتعة يعني أحسن لها من الإيش؟ أحسن لها من شطر المهر. المسألة الثانية قال وأما المسألة الثانية وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها اللي هي التفويض يعني. وهذه المسألة تسمى مسألة المفوضة أو المفوضة. المرأة المفوضة أو المفوضة هي ماذا؟ هي التي عقد عليها بدون تسمية إيش؟ بدون تسمية مهر. عقد عليها ولم يسمى المهر ثم مات قبل الدخول بها. قول الأول. فإن مالكا وأصحابه والأوزاعي قالوا ليس لها صداق ولها المتعة والميراث. ليس لها صداق ولها المتعة والإيش؟ والميراث. لماذا ليس لها صداق؟ ها؟ لأنه ها؟ لم يسمى الصداق، لم يسمى المهر. طيب ومات عنها وهي زوجته، فإذا ماذا؟ لها الإيش؟ لها الميراث. طيب قالوا ولها المتعة. ولها المتعة مع أن المتعة إنما خطب بها من الذي على قيد الحياة ومتعوهن. فإذا هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ليس لها صداق ولها المتعة ولها الميراث. قول الثاني وقال أبو حنيفة لها صداق المثل والميراث. هذا قول أبي حنيفة. وكما سيأتيك أنه اجتهاد ابن مسعود. وفقه أبو حنيفة إنما يرجع إلى قول من؟ إلى أقوال ابن مسعود، لأن ابن مسعود سكن ليش؟ سكن الكوف. ففقه أبي حنيفة يرجع إلى فقه ابن مسعود، وابن مسعود فقه يرجع إلى فقه عمر وعلي. فقه يرجع إلى فقه عمر وعلي. ففقه أبي حنيفة فقه عال أيها الإخوة، وهو لا يتعمد مخالفة النصوص أبدا رحمه الله، لا يتعمد مخالفة النصوص. وهل هناك فقيه يتعمد مخالفة النصوص؟ ما يكون فقيها. ولا يشرفه الله عز وجل بأن يصبح إماما ويذكر. فأبو حنيفة قال لا الصداق، لا صداق المثل في هذه الحالة. فنفرق بين حالة ليش؟ ها؟ إذا طلق وإذا مات عنها. إذا طلق لها المتعة، أما إذا مات عنها لها الإيش؟ لها الصداق، لها الصداق والميراث. وبه قال أحمد وداود، فإذا قول الإمام أحمد أيضا. وعن الشافعي القولان جميعا، إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك عند أصحابه. وسيأتيك الآن نقل جميل عن الشافعي لتعرف أن هناك فرق بين مذهب الشافعي والمذهب الشافعي، مذهب الشافعي والمذهب الشافعي، فلا بد من التحقيق في هذا. فالمنصور عند أصحاب الشافعي مثل قول إيش؟ مالك. وسيأتينا عن الشافعي أنه علق حكم هذه المسألة على صحة الإيش؟ على صحة الحديث، وقد صح والحمد لله. وما أكثر ما يقول الشافعي ها؟ يعني لو صح ماذا يقول له وله لفظ مشهور في هذا، يعني أنه يقال يعني علق القول في هذه المسألة على صحة الإيش؟ على صحة الحديث. وهذا ينقله البيهقي كثيرا عن عن الشافعي. سبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما الأثر فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة، امرأة مفوضة ومات عنها زوجها، فقال أقول فيها برأيي، لأن ما عنده إيش، ها، ما عنده نص. وهكذا أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة إنما يجتهد في عدم، في حالة عدم وجود النص، قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. أرى لها صداق امرأة من نسائها، يعني صداق الإيش، المثل. وهذا ضابط جيد في يعني صداق المثل، هذا ضابط جيد في صداق المثل، يعني ما أحسن التعبير بإيش، بصداق المثل. ولذا قال ابن مسعود إيش، امرأة من نسائها، امرأة من نسائها يعني أخواتها أو بنات أعمامها عماتها أخوالها خالاتها من نسائها. قال لا وكس ولا شطط، لا ناقص ولا زائد عن الإيش، عن الحد، وإنما صداق امرأة من نسائها. قال وعليها العدة، فإذا نحفظ لها الصداق واحد، الثاني عليها الإيش، العدة، لأنها زوجة، زوجة معقود عليها، مات عنها زوجها، ما يهمنا دخل ولا ما دخل. قال ولها الميراث، هذا الثالث، فحكم لها بثلاثة أمور، الصداق والعدة وليش والميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف يكون فرح ابن مسعود، قال له معقل بن سنان أشهد لقضيت يا ابن مسعود فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع أو في بروع بنت واشق. فإذا هذه القضية فيها حكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما استحضره أو ما كان عند ابن مسعود فاجتهد برأيه فوافق اجتهاده حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، تقول وهو في الإرواء برقم 1939 صحيح، وفي صحيح أبي داود 1839. وأما القياس المعارض لهذا، القياس الذي اعتمد عليه يعني مالك وأصحابه والأوزاعي، فهو أن الصداق عوض، الصداق عوض، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض، قياسا على ليش، على البيع. وقد عرفت أن النكاح لا يقاس، لا يقاس على البيع. ونقلنا لكم المرة الماضية أربعة أوجه عن ابن حزم في أن النكاح لا يقاس على البيع. ثم قولهم الصداق عوض، تقول الصحيح أنه يعني ليس بعوض، ليس بعوض كالبيع، وإنما هو مكرمة فرضها الله، فرضها الله على الرجال للنساء، هذا هو الصحيح. ولذا الصداق حق لله عز وجل، لا يجوز التواطؤ على إسقاطه، لا يجوز التواطؤ على إسقاطه، مثل تحريم الربا حق لله عز وجل، فلا يجوز التراضي على الربا. فقولهم الصداق عوض، هذه المقدمة الأولى، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض، المقدمتان غير صحيحتين، فالنتيجة غير صحيحة، فإذا هم قاسوا على البيع. فالقول الأول ضعيف جدا لأنه مخالف للإيش، مخالف للأثر. قال المزني عن الشافعي في هذه المسألة إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة. شوف الكنوز هذه، كتاب بداية المجتهد، كتاب كبير، تمر على هذه القاعدة العظيمة: إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة. وليس هذا خاصا بحديث إيش بروع، بل هو في كل حديث صح. فإن صح الحديث فلا قول لأحد مع السنة. قال: والذي قاله هو الصواب. الذي قاله المزني هو الصواب. نعم. الموضع الخامس من مواضع الصداق في الأصدقة. الأصدقة جمع صداق، في الأصدقة الفاسدة. قال: والصداق يفسد إما لعينه وإما لصفة فيه. إما لعينه هذا واحد، وإما لصفة فيه هذا اثنين. فالصداق يفسد إما لعينه، كأن يكون مثلا الصداق خنزير، هذا يفسد لعينه، وإما لصفة فيه، يعني صفة في الصداق من جهل أو إيش، إيش عندكم أو عذر، وإما لصفة فيه من جهل، مفروض غرر، هذا إيش عذر في الله، صح يا أبو عبد الله، من جهل أو غرر، إيش العذر يدخله في الصداق، وإما لصفة فيه من جهل أو غرر. قال: فالذي يفسد لعينه فمثل الخمر والخنزير وما لا يجوز أن يتملك. فكل ما لا يجوز أن يتملك لا يصح أن يكون إيش صداقا. قال: والذي يفسد من قبل الغرر والجهل فالأصل فيه بالبيوع، يعني كما أن البيوع التي فيها غرر والتي فيها جهالة تكون بيوعا فاسدة، فكذلك الصداق إذا كان فيه جهالة أو كان فيه غررا فيكون فاسدا. تقول: إلا أنه في الصداق يتسامح في بعض الغرر والجهالة، أنكحتكها على ما معك من الإيش من القرآن، قد يحفظها في 10 أيام، وقد يحفظها في شهر، قد يحفظها في سنة، فيكون عناء وتعبا عليه، فهذا فيه يعني غرر لكنه تسومح فيه. أما المسألة الأولى يعني فساد الصداق لعينه، قال: إن كان الصداق خمرا أو خنزيرا أو ثمرة لم يبدو صلاحها، يعني مثلا قال لها: صداقك ثمرة هذا الحائط، ولم يبدو صلاح ليش الثمرة، فهذا يفسد الصداق. قال: أو بعيرا شاردا لأنه غير مقدور عليه على تسليمه. فقال أبو حنيفة: العقد صحيح إذا وقع وفيه مهر المثل. قال: العقد صحيح وفيه إيش مهر المثل، فهذا تصحيح للعقد، وهو كثير في المذهب الحنفي، تصحيح العقود بإبطال الشروط الفاسدة كثير في المذهب إيش في المذهب الحنفي، فيقولون العقد صحيح والشرط إيش والشرط فاسد باطل. وعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، وهو قول أبي عبيد، والثانية أنه إن دخل ثبت ولها صداق المثل. إيش اللي هو ثبت؟ ها؟ ثبت ليش؟ العقد. نعم. سبب اختلافهم: هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع أم ليس كذلك؟ كما ذكرنا في المرة الماضية، كثير هي المسائل التي قاسوها في النكاح على البيع. قال: فمن قال حكمه حكم البيع، قال: يفسد النكاح بفساد الصداق كما يفسد البيع بفساد الثمن. ومن قال: ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق، بدليل أن ذكر الصداق ليس شرطا في صحة العقد، هذا كلام صحيح. إذا كان الصداق ليس شرطا أن يذكر في العقد، بل كما علمتم أنه يجوز النكاح بدون تسمية إيش؟ بدون تسمية مهر. فمن باب أولى أنه إذا تم العقد على صداق فاسد أننا نفسد ليش؟ ها؟ نفسد هذا الصداق الفاسد نبطله ويثبت لها مهر ليش؟ مهر المثل. فالذي قال هذا قال يمضي النكاح ويصحح بصداق المثل. والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف، يعني هنا يعني الدخول وعدمه غير مؤثر أيها الإخوة. الدخول وعدم الدخول هنا غير مؤثر في ماذا؟ غير مؤثر في الصداق. والذي تقتضيه أصول مالك أن يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم لصفة فيه قياسا على البيع، ولست أذكر الآن فيه نصا. المسألة الثانية في هذا الموضع الخامس، ذكر في الموضع الخامس خمسة مسائل في الأصدقاء الفاسدة. المسألة الثانية، واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع، إذا اقترن بالمهر إيش؟ بيع. يعني مثلا تقول أبيعك هذه السيارة ب15,000 وفيها مهر إيش؟ وفيها مهر البنت، فيدخل المهر في إيش؟ في البيع. ما يفصل، ما يفصل بين المهر وبين ثمن إيش؟ ثمن المبيع. هذا معنى قولي إذا اقترن بالمهر بيع. مثل أن تدفع إليه عبدا، تدفع إليه عبدا، تبيعه يعني عبدا، ويدفع 1,000 درهم عن الصداق وعن ثمن الإيش؟ وعن ثمن العبد، عن الصداق وعن ثمن، وعن ثمن العبد، فأدخل المهر في البيع. قال ولا يسمي الثمن من الصداق، يعني ما يفصل بينهما. هذا يشبه إيش؟ يشبه بيعتين في إيش؟ في بيعة، وخاصة إذا قلنا بقياس النكاح على الإيش؟ ها؟ على البيوع. القول الأول فمنعه مالك وابن القاسم، وبه قال أبو ثور اللي هو بالمنع يعني. قول الثاني وأجازه أشهب وهو قول أبي حنيفة. الثالث وفرق عبد الله، عبد الله من؟ عبد الله بن وهب، فقال إن كان الباقي بعد البيع، إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا. ليش ربع دينار؟ لأن ما دون ربع الدينار يكون تافها لا قيمة له. فقال إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لا يشك فيه جائز. قول الرابع واختلف فيه قول الشافعي، فمرة قال ذلك جائز ومرة قال فيه مهر المثل. وسبب اختلافهم، هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع أم ليس بشبيه؟ تأمل كيف كثير من المسائل التي في النكاح يقيسونها على مسائل البيع. فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه. لماذا منعه؟ لأنه يكون إيش؟ بيعتين في بيعة، وفيه غرر وجهالة. ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال يجوز، كما ذكرت لك أنهم يتسامحون في جهالة وغرر النكاح أكثر من جهالة وغرر الإيش؟ البيوع. المسألة الثالثة، قال واختلف العلماء في من نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الأب، يعني يقول له ادفع المهر والأب له 5,000، هذا يسمى إيش؟ حباء. حباء، حباء يعني عطاء، وسمي حباء لأنه يحابي به الإيش؟ يحابي به الأب عشان يمشي أموره يعني. فاختلفوا في الحباء على 3 أقوال. طبعا هذا كله يتعلق بالصداق أيها الإخوة، لأنه ذكر في البداية الصداق يفسد إما لعينه وإما لصفة فيه، فهذه صفات في الصداق، هل هذه الصفات في الصداق تفسده؟ على 3 أقوال. فقال أبو حنيفة وأصحابه، القول الأول الشرط لازم والصداق صحيح. قول الثاني وقال الشافعي المهر فاسد ولها صداق المثل. قول الثالث وقال مالك إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته. إذا كان الشرط عند النكاح يعني عند العقد، قالوا هذا الذي اشترطوه للأب يدخل في مهر ليش البنت، حمك الله. قال وإن كان بعد النكاح، إن كان بعد النكاح فهو إيش؟ فهو لهم. سبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع، فمن شبهه بالوكيل يعني شبه الأب بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء، أن توكلتني في شيء أشتريه، فذهبت أشتري لكن قلت للبائع أنا لي كذا وكذا، فالوكيل اشترط لنفسه شيء، طبعا هذا ما يجوز في الوكالة، فمن جعل الأب كالوكيل قال إيش؟ قال هذا لا يجوز. نعم. قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع. ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال يجوز. وأما تفريق مالك يعني إذا كان عند النكاح أو بعد النكاح فلأنه اتهمه، يعني اتهم من؟ الأب. إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها، سبحان الله، وهذا يحصل في صور أخرى أيها الإخوة، يعني يجعل بدل مهر البنت 15 إيش يقول له؟ خلي 10 بس أنا لي كم؟ لي 5. فاتهمه أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق. وقول مالك هو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي عبيد. نعم، لأن فيه احتياط لمن؟ احتياط للمرأة، احتياط للبنت حتى لا تظلم، لأن بعض الآباء يمكن أن يظلم ابنته حتى يعرف الناس يعني قدر الإسلام وقدر أحكام الإسلام. فإذا قول مالك هو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد. ثم ذكر لهم دليلا، خرج أبو داود والنسائي عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته. قالوا هذه مكرمة يعني ما فيها شيء. تقول هذا ضعيف، في ضعيف أبي داود 367 فيه عن عنة ابن جريج وقد دلسه، نعم وهو مدلس، وأيضا موجود في الضعيف برقم 1007 وفي ضعيف الجامع برقم 2229، فهذا حديث ضعيف. قال وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل أنه صحفه، ولكنه نص في قول مالك صحيح. وقال أبو عمر بن عبد البر إذا روته الثقات وجب العمل به، إذا روته الثقات وصح وجب العمل به. المسألة الرابعة، اختلفوا في الصداق يستحق أو يوجد به عيب، إذا وجدوا عيبا في الصداق. قول أول قال الجمهور النكاح ثابت، واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل. إذا أعطاها جملا وتبين أنه يعني عاجز أو فيه مرض، واختلف في ذلك قول الشافعي فقال مرة بالقيمة وقال مرة بمهر المثل، كذلك اختلف المذهب يعني مذهب مالك في ذلك، فقيل ترجع بالقيمة وقيل ترجع بالمثل. قال أبو الحسن اللخمي من المالكية ولو قيل ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها، فهذا كله قول الجمهور. قول الثاني وشذ سحنون فقال النكاح فاسد، يعني إذا وجدت في المهر عيبا فالنكاح فاسد، هذا قول شاذ. ومبنى الخلاف هل يشبه النكاح في ذلك البيع أو لا يشبهه، قد عرفت جوابه. فمن شبهه يعني من شبه النكاح بالبيع قال ينفسخ، ومن لم يشبهه قال لا ينفسخ. المسألة الخامسة، قال واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف إن لم يكن له زوجة، يعني إذا كان غير متزوج فيكون صداقها إيش؟ ألف. وإن كانت له زوجة يكون الصداق إيش؟ ألفين. هكذا يعني يقول هذا الكلام، يأتي للزوجة الثانية ويقول إن لم يكن لي زوجة فصداقك كم؟ ألف، وإن كان لي زوجة صداق إيش؟ ألفا. فقال الجمهور هذا القول الأول، قالوا بجوازه. واختلفوا في الواجب في ذلك، إيش الواجب عليه؟ ألف ولا ألفين؟ فقال قوم الشرط جائز ولها من الصداق بحسب ما اشترط، فإن لم يكن له زوجة فيكون الصداق ألف، وإن كانت له زوجة فيكون الصداق ألفين. وقال الطائفة أخرى لها مهر المثل، هو قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، إلا أنه قال إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. هذا قول الجمهور. قول الثاني قول أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة إن كانت له امرأة فلها ألف درهم، ما أدري ليش عكس ليش، قال إن كانت له امرأة فلها ألف درهم، مع أنه قال إن كانت له زوجة فالصداق إيش؟ ألفا. وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين أو أقل من الألف. هذا قول أبي حنيفة. شو وجهه يا أبو فلان؟ وين راح؟ إيش وجه قول أبي حنيفة؟ لا مفهوم، بس إيش وجهه يعني؟ الآن كان الشرط إن كان إن لم يكن له زوجة يكون الصداق للجديدة كم؟ ألف، وإن كانت له زوجة فالصداق إيش؟ ألف. ماذا قال أبو حنيفة؟ قال إن كانت له امرأة فلها ألف درهم، وإن لم تكن له امرأة فلها يعني الجديدة يعني مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين أو أقل من الألف. قال ويتخرج في هذا قول أن النكاح مفسوخ لمكان الغرر. قالوا هذا غرر لأن الأمر معلق فيكون النكاح مفسوخا. قال ولست أذكر الآن نصا فيها في المذهب، يعني عندما يقول في المذهب يعني في المذهب المالكي. قال فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة، واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل، وقد مر علينا قبل ذلك قول من؟ ها؟ ابن مسعود، لها إيش؟ لها صداق امرأة من نسائها. قال اختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا قضي به في هذه المواضع وما أشبهها. فقال مالك القول الأول هذا يعتبر في جمالها ونصابها ومالها، يعني عندما يقال مهر المثل يعني مثلها في الجمال وفي المنصب وفي المال، قوله نصابها لعله منصبها يعني منصبها، نعم. وقال الشافعي القول الثاني يعتبر بنساء عصابتها فقط، يعني بنت عمها أو بنت أخيها. قول الثالث وقال أبو حنيفة يعتبر في ذلك نساء قرابتها. صحيح، هذا يعني قول ابن مسعود، هذا قول ابن مسعود، امرأة من إيش؟ من نسائها. قال من العصبة وغيرهم. قال ومبنى الخلاف هل المماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمال والجمال؟ طيب لماذا جعلوا المنصب يعني شيئا مستقلا؟ لأنه يناسبه المهر، المهر الغنى والفقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب يعني ثرية عندها مال. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها الحديث، وهو حديث متفق عليه. فإذا بنوقف عند الموضع السادس.